وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. مَثَلُ و وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب